المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على أجل ناطق بالله وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فأعنا إلى ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. قال الشيخ في شرحه: النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة نحو الفرس والغلام. والمشهور بين النحويين أن المعرف ال أن المعرف يبقى واللي داخل عليه شو بيسمى معرف، هي شو اسمها واللي داخل عليه معرف. نعم. أن المعرف ال عند الخليل واللام وحدها عند سيبويه. ال عند الخليل واللام وحدها عند إيه؟ ونقل ابن عصفور الأول عن ابن كيسان والثاني عن بقية النحويين. أين الأول؟ الخليل ال والثاني المن؟ سيبويه. إيه؟ ونقله بعضهم عن الأخفش. أي اللي نقله عن الأخفش، الثاني ولا الأول؟ الثاني. نعم. وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل في أن المعرف أل، وقال وإنما الخلاف بينهما أريد. قال ابن مالك وهذا رأي صحيح، أنه ليس هناك فرق ما بين الخليل وسيبويه، اتفقوا الاثنين في أن التعريف بأل، لكن اختلفوا في أصل الهمزة، أن هن الاثنين هن للتعريف، ولكن اختلفوا في أصل الهمزة. سيبويه قال همزة وصل من أصلها، والخليل قال همزة قطع خففت، همزة قطع وصلت. على كل حال صارت في النهاية شكل واحد ولا لا؟ في النهاية شكلها شكل واحد، سواء كان عند الخليل أو عند سيبوي. وإنما الخلاف بينهما في الهمزة أزائدة هي أم أصلية، واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه. وتلخيص الكلام أن في المسألة ثلاثة مذاهب. أي المسألة؟ في هل هي ال وحدها، هل هي ال أو اللام وحدها؟ أحدها أن المعرف ال والألف أصل، الثاني أصل وصلت لكثرة الاستعمال. اشتبقنا عليه الكلام. الثاني أن المعرف ال والألف زائدة، الثالث أن المعرف اللام وحدها، والاحتجاج لهذه المذاهب يستدعي تطويلا لا يليق بهذا الإملاء. وتنقسم ال المعرفة إلى ثلاثة أقسام. يبقى هو ليش مشي؟ ليه الرام مشي الشيخ؟ على أساس أنها ال مجموع الألف والهم واللام، صح ولا لا؟ هذا الذي سار عليه الشيخ يعني ابن هشام، عليه المذهب مشي على أنها ال. أيوة. والآخرين يقولوا اللام يعني على طول يعني. وذلك أنها إما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق. فأما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين، لأن العهد إما ذكري وإما ذهني، فالأول أسيب الشيخ الحضوري الذهني والذكري. أيوة. والحضوري، هذه ثلاثة أقسام عند النحاة، وعرفت الفرق بيناتهم الثلاثة جماعة. الذهني هناك شيء معهود ما بين المتكلم والمخاطب، والحضوري آه موجود، والذكر أنه انتكر وهو عيد مرة ثانية، وهذه قلنا عليها أن النكرة إذا تكررت في الثاني غير الأول، وإذا تكررت معرفة، إذا تكررت معرفة قلنا شنو الثاني هو الأول نعم. فالأول كقولك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، أي بعت الفرس المذكور. يبقى هذا عهد ذكري ولا لا؟ شو قال؟ اشتريت فرسا، فرسا نكرة ولا مش نكرة؟ تكررت بعدين ولا ما تهدش؟ هل هي شراء فرس وباع فرس واحدة تانية، ولا باع اللي شراها؟ باع اللي شراها نعم. ولو قلت ثم بعت فرسا لكان غير الفرس الأول، قال الله أردت ليش؟ لو قلت اشتريت فرسا وبعت فرسا معنى شريت واحدة مش التاني اللي مش اللي شريتها بعتها، واحدة أخرى، لأن النكرة إذا تكررت فالتاني غير الأول. قال الله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة الزجاج. هنا تكرر ولا تتكررش؟ هل المصباح الثاني غير المصباح الأول ولا هو؟ والزجاجة الثانية غير الأولى ولا هي؟ يبقى شو بنقول؟ إذا تكررت النكرة معرفة فالثاني هو، وإذا تكررت المعرفة معرفة فالثاني هو، وإذا تكررت النكرة نكرة فهل خلاف الأول نعم. الزجاجة كأنها كوكب دري، والثاني كقولك جاء القاضي. أي ثاني؟ الدهني. إذا كان أنا ما بيناش يا شيخ بيني وبينك عهد من هو القاضي، هل تعرف من هو؟ لابد أن يكون هناك عهد دهني مسبق فيما بين المخاطب والمتكلم. إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص. وأما التي لتعريف الجنس فكقولك الرجل أفضل من المرأة. أي جاء أي الرجل؟ هل هو زيد ولا عبيد ولا الجنس من حيث هو؟ بالضبط. إذا لم ترد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينها وإنما أردتها، لكن إذا وجدت الهكذا وأنت لا تعرف دون قرائن دالة على شيء معين، إلى أي الأنواع تصرف؟ مش عندنا قلنا أن تكون عهدية وأن تكون جنسية وأن تكون استغراقية. أنت ما عندكش قرائن تدل على واحد من هذه الثلاثة، إلى أي نوع تصرفها؟ إلى العهدية، تصرف إلى العهدية نعم. قال وإنما أردت هذا الجنس من حيث هو أفضل من هذا الجنس من حيث هو. مش من حيث الأفراد، مش من حيث الأفراد فرد فرد، لأن إذا كان مشيت بالأفراد فرد فرد ستصطدم بالواقع. شنو هو الواقع؟ تجد بعض النساء أقوى من بعض الرجال، إذن هذه الحقيقة غير صحيحة. ولا يصح أن يراد بهذا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء، ولكن هذا الجنس أفضل. أيوة، لأن الواقع بخلافه. وكذلك قولك أهلك الناس الدينار والدرهم، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأل هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية. عرفت الجنسية أن دخلت على الجنس، والجنس عرفنا به، يعبر عنها أيضا بالتي لبيان الماهية. شنو هي الماهية؟ هو المعنى الذهني للشيء، المعنى الذهني الحقيقة يعني، التعريف الحد. تعريف شنو هو الماء؟ شنو هو؟ سائل شفاف عديم الطعم واللون والرائحة، مش هيك تعريفه؟ سائل شفاف عديم الطعم واللون والرائحة، هذا الماء. هذه حقيقة ولا مش حقيقة؟ على كل المياه لنا. وبالتي لبيان الحقيقة، وأما التي للاستغراق فعلى قسمين. يبقى الماهية عرفة، حقيقة. أي الحقيقة؟ الدهنية. شنو معنى الدهنية؟ المعنى الدهني الموجود في النفس، في العقل، يعني في العقل، بغض النظر عن كونها في الخارج موجودة ولا مش موجودة. أي الخارج؟ خارج الدهن. أنا عندي هنا في في في في دهني شيء تعريف معين. هذاك التعريف اللي في الدهن شو يسموه؟ تعريف اللي في الدهن شو يسموه؟ أو المعنى للدهن شو يسموه؟ هو الماهية أو الحقيقة. ماهية أو الحقيقة، مش الحقيقة التي تقابل للكذب ولا الصدق. يعني شنو هو حقيقة هذا الشيء؟ شنو هو؟ هو سائل كذا وكذا، هو جوهر تمين كذا وكذا، هو إنسان حيوان ناطق، هو يدل على زمن فعل، هو مثلا ذات إحرام وسلام، هو مثلا ذو طواف واسمه ووقوف بعرب، مش هيك الكلام ولا لا؟ هذه التعريفات شو بنسميهن؟ هذه هي الحقيقة أو ماهية الأشياء، غير التعريفات والحقائق الأشياء لها حدود ولها علم خاص بها. وأما التي للاستغراق فعلى قسمين، لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد أو باعتبار صفات الأفراد، فالأول نحو وخلق الإنسان ضعيفا. أنا بنعطيك فكرة ثانية. تو لما تجي مثلا تقول رجل، نكرة أو مش نكرة؟ نكرة. ماذا تقصد بها؟ هي نكرة صالحة لجميع الأفراد. إذا كان تقصد بها نفر أو رجل غير معين شائع عن طريق البدل، هذا بنسميه نكرة. هي اسم جنس، سميها نكرة، ماشي ولا لا؟ وإذا كان أنت تقصد بها جميع الأفراد، نكرة يعني حتى جميع الأفراد فرد فرد فرد، يسميها جنس. إذا دخلت عليها إذا كان مقصود بها معهود معين، هي كلمة واحدة ولا لا؟ كلمة رجل، دخلت عليها إذا كان مقصود بها معهود معين تسمى عادية، سواء كان ذكر أو حدود، مهم معهود معين. وإذا كان تقصد بها جميع الأفراد تسمى استغراقية، وإذا كان تقصد بها الجنس من حيث هو تسمى جنسية بغض النظر على الأفراد، وإذا كان تقصد بها فرد غير معين أيضا تسمى جنسية. شكو ولا لا؟ يبقى إذن هو اللفظ لفظ واحد، منه اللي بيصرف على حسب بنته ولا لا يا جماعة؟ أن نقول مثلا الرجل، رجل أي رجل، المهم مثلا أكرم رجلا مثلا، اللي تلقاه لو كرمت رجل واحد حققت الغرض ولا لا؟ هذه نسميها نكرة. لكن إذا كاننا نقصد بنقول لك أكرم رجل وأنت تقصد جميع الجنس، نقول ما تجيش لأنك لا تستطيع في هذه الحالة، ولا تستطيع، لا تستطيع. يبقى شو المقصود بها؟ النكرة. بيدخل عليها أن تقصد بها شخص معين عهدية، تقصد بها هذا الجنس بغض الأفراد جنسية، تقصد بها جميع الأفراد شو تسمى؟ استغراقية. وهي كلمة واحدة، يبقى من اللي بيصرف الكلام؟ المتكلم يصرفها حسب ما يرى في التعبير. نعم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف. والثاني نحو قولك أنت الرجل، أي الجامع لصفات الرجال المحمودة. أي يقول عليها الجامع لصفات كمال الجنس، غير فيه يختلف ما بين أسلوب البلاغة ما بين أسلوب مثلا النحو، يعني كل واحد عنده تعبير معين يعني. لكن في البلاغة يقول استغراق صفات الكمال إذا كانوا في المدح أو الدم، إذا كانوا واللوم، وإذا كانوا للدم للدم يعني. وضابط الأولى أن يصح. أين الأولى؟ لاستغراق الأفراد. الاستغراقية يعني. وضابط الأولى أن يصح حلول كل محل، أن يصح حلول كل محلها على جهة الحقيقة، فإنه لو قيل وخلق كل إنسان ضعيفا لصح ذلك على جهة الحقيقة. في استغراق ولا لا؟ استغراق ليش؟ أفراد، أفراد أيوة. وضابط الثانية أن يصح حلول كل محلها على جهة المجهول. أي هي استغراق الصفات؟ هل هي على الحقيقة استغرقت مثلا هي الصفات الصدق والأمانة والشجاعة والكذا وكذا وكذا، هل هي أفراد هذه ولا صفات متعلقة بالأفراد؟ ها يبقى كيف بتستغرقها بروحها هيك بدون شيء تتعلق بها؟ اللي ممكن تستغرقها يعني مثلا الصدق والأمانة والأفة وعد صفات الخير هذين، هل كل صفة هذه موجودة كيف ما هي موجود ذاتك يا جماعة؟ هل هي موجودة؟ ما كيف تستغرقها أنت عن طريق مش حقيقة مجازا؟ ما يا جماعة ولا لا؟ تو مثلا نقولوا زيد رمضان محمد فلان فلان، هذوم أفراد ولا مش أفراد؟ يستغرقوا ينضموا ولا ما ينضموش؟ لكن بالنسبة للصفات أشياء معنوية لا تنضم، يبقى كيف تستغرقها؟ إلا على سبيل التنزيل والمجاز. أيوة أريتها كيف قال هنا يا؟ وضابط الثانية أن يصح حلول كل محلها على جهة الحقيقة ولا على جهة المجاز؟ لو هنا عندنا حقيقة وعندنا حقيقة صح ولا لا؟ ما الفرق ما بين الحقيقة الأولى والحقيقة الثانية؟ الحقيقة الأولى قلنا هي المهية هو المعنى الذهني شك ولا لا؟ الحقيقة الثانية هو استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز هو عدم استعمال اللفظ فيما وضع له لوجود علاقة وقرينة. يبقى هذين يسمها وضع اللفظ فيما وضع له حقيقة ولا مش حقيقة؟ لكن هذه حقيقة لغوية وضعية، وهذيك حقيقة من حيث المعنى الموجود وين؟ في الدين. أيوة. فإنه لو قيل أنت كل رجل لصح ذلك من جهة المبالغة كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف ترى كيف غير الشيخ كيف فسرها؟ أنت كل رجل، هل معقولة أنك تجمع في كل الرجال أنت؟ أيوة الصفات. يبقى هل هذا على سبيل الحقيقة ولا المجاز؟ مجاز. أيوة. كما قال عليه الصلاة والسلام كل الصيد في جوف الفرى. معناها شو معناها؟ معقولة مثلا أنت كل الصيد، الصيد قد يكون غزلان شكوى لله، وقد يكون بقر وحشي، وقد يكون أرانب، وقد يكون كثير، هل من الممكن أن تجمعهم في جلد بقر وحشي ولا غيره كأفراد؟ ما لشنين اللي بتجمعهم؟ صفات. يعني كأن هذا الجنس هو اللي الفراء متاعه ومت الفراء متاعه فيه من الفوائد لو وزعت على جميع الصيد لجمعتها. أيوة. وقول الشاعر ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإبدال. يبقى إذن عرفنا أن التعريفية ولم يتعرض إلى كونها زائدة وزائدة لازمة، وهذا ما يبي لك كلام تاني، ونقتصر على اللي اقتصر عليه الشيخ، أي أنها هل أصلها ثنائي؟ وبعدين اللي بيقولوا أصلها ثنائي، هل الهمزة الوصل هذه أصل همزة قطع ولا همزة وصل؟ عند الخليل همزة قطع وصلت، وعند سيبويه همزة وصل، وفيه اللي قالوا أن اللام وحدها للتعريف ودخلت عليها هذه زيادة زائدة، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام للعهدية والجنسية والاستغراقية، جنسية والعهدية والاستغراقية به. وبعدين انتقل. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإبدال اللام ميما لغة حميرية. قال لغة حمير إبدال لام أل ميما، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم إذ قال ليس من البر إن صيام إن سفر. هو أصلا كيف؟ ليس من البر، ليس من البر الصيام في السفر. شو قال؟ ليس من إمبر إم صيام في مسفر. به وإبدال ال وإبدال اللام، هل أبدلت اللام كال والله كاللام وحدها؟ اللام وحدها هذا دليل على اللي بيقول على أنها أصلها اللام مش ال، يعني ما علينا. وأبدلت اللام ميما، فماذا قال الحبيب المصطفى؟ ليس من إم بر على أي لغة؟ لغة حمير. وعليه قول الشاعر، عليه قول الشاعر: ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بمم سهم بأم سهم بأم سهم وأم سلمة. يعني أشني بالسهم والسلمة وأم سلمة. نعم، وين محل الشاهد؟ نعم، وفي شاهد ثاني كان تتذكره في اسم الموصول، وينه؟ ودو، دو بمعنى الذي. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمضاف إلى واحد من إذا ننتهي من المعارف. إيش نحن المعارف؟ إحنا نسيناها نظنين. إيش نحن؟ الضمائر والأسماء الموصولة. أسماء الموصولة، لا للضمائر والعلم. العلم، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، أسماء الموصول، ما دخل المعرف عليه. بالأداء، هذا النوع الخامس هو لله. باهي مازالنا المضاف. ليش أنت المضاف ما درتاش رتبة بروحه وقلت النوع السادس؟ مش كده قسمة بتكون ولا لا؟ وغيره معرفة كهم دي وهند وابني. دار ابن مالك قسم خاص به ولا لا؟ كهند وابني والغلام والذي. ابني مضاف هذا ولا لا؟ يبقى دار قسمه بروحه ولا لا؟ الشيخ هنا ما دارش قسمه بروحه. وقال قال النوع السادس من المعارف ما أضيف، أداره هو قسمه بروحه التو، اللي هو النوع السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة. لكن أي الرتبة يحتاجه هو حسب ما يضاف إليه. فإذا أضيف إلى الضمير فهو في قوة الضمير، وإذا أضيف إلى العلم فهو في قوة، وإذا حسب ما يضاف إليه. به النوع السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة. نعم، قال الشيخ: والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. كشو قال؟ هذا في المتن: والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. قال الشيخ: النوع السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة نحو غلامي وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي في الدار وغلام القاضي، ورتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه، فالمضاف إلى العلم في رتبة العلم، والمضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة، والمضاف إلى الموصول في رتبة الموصول. مش كيف؟ إلا المضاف إلى المضمر، إلا المضاف إلى المضمر، فليس في رتبة المضمر وإنما هو رتبة العلم. في رتبة العلم. ترى رتبهن معي. أي شيء بيجي وغيره معرفة كهم ودي. الأول الضمير، بعدين اسم الإشارة، بعدين العلم، بعدين المضاف، والمعرف بأل. شكل ترتيبا. لكن قالوا ابن مالك إنهم عرض ليس لغرض الترتيب، ليس لغرض الترتيب، لكن يقول أعرف المعارف هو الضمير أكويس، وبعدين العلم. لكن يقول أعرف المعارف هو لفظ الجلالة، أعرف المعارف هو لفظ الجلالة. ولا تقول لفظ الجلالة، هذا ما يدخلش في الترتيب، يدخلش في الترتيب. يبقى الترتيب نبدأ منين؟ من الضمير. لكن يجي يقول في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نعرف هالمثال هذا مش كيف يفسروا فيها ليس هذه من أخوات كان والبر اسمها والمصدر المؤول خبر. واللي قرأوا ليس البر أن تولوا البر خبر والمصدر المؤول هو الاسم. ليش اختلفوا في الكلام هذا؟ شو السر؟ على حد الترتيب أنا قالوا على أساس أن المصدر المؤول في قوة الضمير، في قوة الضمير، لأنه عادة يضاف إلى الضمير المصدر المؤول، قالوا في قوة شنو؟ في قوة الضمير. وبما أن في قوة الضمير يبقى هو أقوى من المعرف بأل، وإذا كان هو أقوى من المعرف من أل من حقه أن يكون هو الاسم، من حقه أن يكون هو الاسم. واللي قروا البر قال لا هو عندنا أيضا رتبة الأصل هذا المرتبة، احنا عندنا الاسم هو الأول والخبر هو الثاني، فهذا خدها بالرتبة مش بقوة التعريف. معي جماعة ولله؟ المثال ممكن يعني فيها شوية إشكالية ولا فيها إشكالية؟ قولي إشكالية تلبى ظنن ولله. إيه لكن مرة معلش يعني حتى من مثلا توهن عندنا قراءة فيه قراءتان ليس البر أن تولوا، هذه واضحة، الأول هو الاسم والثاني هو الخبر، هذا الترتيب ولا لا ترتيب عادي. اللي قروا البر على أساس أن البر هو الخبر والمصدر المؤول هو هذا خالف ولا ما خالفش؟ ليش؟ قال لأن المضاف هذا المصدر المؤول في قوة الضمير، في قوة، وبما أنه في قوة الضمير هو الأولى أن يكون الاسم، واللي قبله شو يعتبر خبر. وهذه كما قالوا ليش؟ قال لأن، وطبعا هي كلها روايات عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هم يفسرون في واقع موجود، رواية موجودة مش بيقروا من رسومهم. يعني على المجاز توا لما تسمعني نقول قالوا على أساس أن هم اللي يرفعوا هم اللي ينصبوا هم اللي يديروا، لا، هي روايات محفوظة والقراءة سنة متبعة، هذه تفسير لشيء مروي عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ليش هدينا للبر؟ قال لأن مثلا البر بالرفع لأنه المتقدم هو الاسم والمتأخر هو الخبر، بشكل رتبة لله، رتبة اسم المبتدأ واسم النواصف بيكون هو الأول والخبر بيكون هو الثاني، ولذلك الاثنين يعطوك الوجوه الجائزة في إيش؟ في اللغة العربية، هذا جائز وهذا جائز. نعم. قال والدليل على ذلك أنك تقول مررت بزيد صاحبك، فتصف العلم بالاسم المضاف إلى المضمر، فلو كان في رتبة المضمر لكان الصفة أعرف من الموصوف. فلو كان في رتبة المضمر، هذا دليل، مش قال لك إلا إذا أضيف إلى الضمير فهو في رتبة العلم مش في رتبة الضمير. ما الدليل على ذلك؟ قل مررت بزيد صاحبك، لو صاحب ده مضاف إلى الضمير ولا مش مضاف إلى الضمير؟ لا. ولو كان هو مضاف إلى الضمير بيصبح في رتبة، وعلى اعتبار أنه في رتبة الضمير، مش هنا أنت وصفت العالم بالضمير ولا لا؟ وصفت بالضمير؟ وبذلك تكون الصفة أعرف من الموصوف. وين الصفة يا جماعة؟ وين الموصوف؟ كيف تكون أعرف؟ تقول إحنا نعتبر أن الصفة أن المضاف حسب رتبته حسب ما يضاف إليه. ليش يضيف هنا يا شيخ محمد؟ للضمير. شو بيكون؟ في قوة الضمير. والأول وأيهما مقدم في الرتبة؟ الضمير. يعني معنى ذلك الصفة بتكون أعرف من الموصوف؟ لا، هي تكون الموصوف أعرف من أن الصفة. فلو كان في رتبة المضمر لكانت الصفة أعرف من الموصوف، وذلك لا يجوز على الأصح. لما قال على الأصح معنى ذلك فيه ناس يجوزونه ولله ده. هذا بالنسبة هذا المشوار كله قضيناه في المفردات. اثنين المفردات الإعراب المعرب، الإعراب والبناء، المعرب والمبني، وشنو هو المعرب وشنو هو المبني، وشنو هو المعرب بالحركات وشنو هو المعرب بالحروف والحركات، الإعراب بالعلامات الأصلية وبالعلامات الفرعية. وجينا لأنواع المعارف اللي هي قسمهن إلى ستة أنواع. وبعدين هذه كلها دراسة مفردات، هل هناك أحكام تعلقت في السابق؟ شكرا لله. هل التقديم لهذه المفردات تقديم يعني يندرسن هن الأولات ولا هن التاليات؟ المفردات هذين الأولات اللي هو شنو معنى الإعراب، شنو معنى البناء، شنو هي علامات الإعراب، شنو هن علامات البناء، شنو هو المعرب، شنو هو المبني، شنو هو المعرب في المعرب بالعلامات الأصلية، وشنو هو المعرب بالعلامات الفرعية، شنو هو المعرب بالحركات، شنو هو المعرب بيش بالحروف. هذين تقدما. وشنو هن أنواع المعارف واللي سماهن، هذين مفردات ولا مش مفردات؟ مفردات، مفرد. ويبدأ هنا في التركيب، أيهما اللي يتقدم، المفرد ولا المركب؟ وهو بيش بدأ بالمفردات. يبقى هذا الترتيب، ترتيب ترتيب الوضع مناسب للطبع، ترتيب الوضع يعني المفردات هن الأولات وبعدين يجن مركبات مناسب للطبع، لأن جنوة أن المركب منين يتكون؟ من مفردات. يبقى أقرأ المفردات. أنت بتجي بتعرف، يقول لك عرف أصول الفقه، أنت بتعرف أصول الفقه، بتعرف الأصول بروح والفقه. يبقى قبل ما تلعب من المركب عرف مفردات، شنو المفردات أصول وفقه، عرف علم النحو بشكل كلام ولا لا. ولذلك لما بدأ بالمفردات الترتيب ترتيب وضعي موافق للترتيب الطبيعي. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وأول هذه المركبات المبتدأ والخبر. والحقيقة أن الذي يتقن باب المبتدأ والخبر إتقانا جيدا فقد ضمن أساسيات الجملة، سواء كانت اسمية، أساسيات الجملة الاسمية بجميع نواسخها، لأنه هو هذا الباب الأول التي تعتمد عليه، الذي تعتمد عليه الأبواب الأخرى في باب النواسخ، سواء كانت النواسخ فعلية أو حرفية. ولذلك يعتبر هذا الباب من الأبواب المهمة. وحقيقة أن وضعوه في أول المركبات من باب التطابق، لأنه مبتدأ، هو اسمه مبتدأ وحري أن يبتدأ به، يعني هو اسمه مبتدأ، اسمه هو باب المبتدأ، وجدير أن يكون فعلا في بداية المركبات، لأنه يعتبر هو الأساس، سواء كان من حيث التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والحذف والذكر. في باب النواسخ من أتقن هذا الباب يتقن النواسخ، مع الفارق فيما بين عامل النواسخ إلى آخره. وخلنا نقرأ منه على الأقل المتن اليوم، ولكن قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر مرفوعان كالله. هذا ليس تعريف، المبتدأ والخبر مرفوعان هذا ليس تعريف. ليش؟ لأن الأحكام لا تدخل في التعريفات. الأحكام تو مرفوع، هذا حكم ولا مش حكم؟ حكم. الأحكام لا تدخل في التعريفات. ليش؟ لأن التعريفات تتمثل في اللوازم المعرف، اللوازم الذاتية للمعرف ب كالله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم. هنا توا الله ربنا هذا تعريف، لكن تعريف لفظي بالمثال، تعريف قد يكون بالحد وقد يكون بالرسم وقد يكون بإيش بالمثال. الله ربنا هذا قال لك اللفظ الجلالة مبتدأ، يبقى خذ من التعريف هو اسم، اسم مبتدأ به، صح مبتدأ به ولا لا؟ عاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة، غير الزائدة، مخبر عنه أو له ما يغني عن الخبر. وهذا التعريف مش هذا التعريف اللي جابه، لكن ناخذه من المثال. والهناء الله ربنا ناخذ منه التعريف اسم، يعني في بداية الكلام حقيقة، في بداية الكلام وليس حكما، به مخبر عنه بكلمة ربنا، مجرد عن العوامل اللفظية لم يتقدم عليه أي عامل لفظي. يبقى هذا نخذناه التعريف منين؟ من المثال. وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، محمد اسم مجرد يعني في مبتدأ به، يعني في أول الكلام حقيقة، باهي لم تدخل عليه عوامل لفظية غير زائدة، ومخبر عنه. بيش أخبرنا عنه في المثال الأول؟ الله ربنا. وبيش أخبرنا عنه في المثال الثاني؟ محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعدين هنا جاء هو يشرح، قال المبتدا هو الاسم المجرد، مجرد شنو؟ عن العوامل. شنو هي العوامل؟ الرافعة والناصبة، لم يتقدم عليه لا رافع ولا ناصب، ولم يتقدم عليه حرف جر غير زائد، عن العوامل اللفظية. يبقى كأن العوامل اللفظية في عامل آخر، ولله يا جماعة لما يقول العوامل ويحدد العوامل اللفظية معنى ذلك في عامل آخر وهو العوامل المعنوية. لا، قال لك العوامل المعنوية مش مجرد عنها، لأنه المبتدا مرفوع بالابتداء، والابتداء عامل معنوي ولا عامل لفظي؟ معنوي. معي يا جماعة ولا لا؟ العامل اللفظي شنو؟ مرفوض، لكن الابتداء وين هو اللي مرفوض؟ مش مرفوض. يبقى ودين مجرد عن مطلق العوامل ولا العوامل اللفظية فقط؟ يبقى شو استثنى؟ أيه استثنى مهمة، يعني هذا قيد خرجت به العوامل الغير لفظية. وشنو هي العوامل الغير لفظية؟ به كيف نعربها؟ أن محمد لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالابتداء، عامل ولا مش عامل؟ يدخل في العوامل اللفظية، هو عامل معنوي. به فالاسم جنس، صح والاسم جنس، لو قريب كنا نجد بالجنس ولا لا؟ معنى شنو جنس؟ المبتدأ اسم، والخبر اسم، والفاعل اسم، والمجرور اسم، والمفعول اسم، والمصدر اسم، شيك ولا لا؟ واسم الآلة اسم، واسم الآلة واسم المكان اسم، واسم الزمان اسم، مش اسمها هذين كل ولا لا؟ دخلات ولا مش دخلات؟ دخلات. يبقى جنس ولا مش جنس؟ دخلا بتطلع. يبقى هدايا الجنس شنو فائدته في التعريف يا جماعة؟ يجمع. الجنس في التعريف شنو يجمع؟ كل ما تنطلق عليه كلمة اسم، داخل ولا مش داخل؟ شنو هو؟ ظرف المكان، ظرف الزمان، المفعول به، المفعول معه، المفعول لأجله، المفعول المطلق، المفعول به، هذين دخلات ولا مش كل الدخلات؟ الحال، التمييز، المجرور، المفعول الثاني، الخبر، كل الدخلات ولا مش كل الدخلات؟ جمع ولا ما جمعش؟ هذه الدائرة جمعت. فنبي نطلع شو قال؟ قال فالاسم جنس يشمل الصريح كزيد. به والاسم قد يكون صريح مثل زيد ومحمد ولفظ الجلالة وموسى وعيسى وفلان وطرابلس وبنغازي وكلاد، كل الأسماء مش أسماء، صريحة ولا مش صريحة؟ وقد يكون الاسم مؤول كما في قوله تعالى وأن تصوموا. كيف نعرف هذه يا جماعة؟ المصدرية. وتصوموا والمصدر المؤول شو تقدير صيامكم، مش كده كان صار صيامكم خير، تو صيامكم اسم صريح وان تصوموا مؤول، يبقى اذن المبتدا قد يكون اسم صريح وقد يكون اسم كزيد في نحو زيد قائم، والمؤول في نحو وان تصوموا في قوله تعالى وان تصوموا خير لكم، فانه مبتدا مخبر عنه بخير، وخرج بالمجرد نحو زيد في كان زيد زيد هنا في كان هل لعب مبتدا؟ ليش؟ لأن دخل عليه عامل لفظي غير مجرد عن العوامل اللفظية، دخل عليه عامل لفظي ولا لا؟ زال العامل المعنوي ولا ما زال؟ إيش زال؟ هل ما زال يطلبها؟ هل ما زال تقول مرفوع بالابتداء؟ لا خلاص، وهو يسموه ناسخ، نسخ الابتداء ولا ما نسخش؟ نعم. في كان زيد عالما فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية، زيد العوامل اللفظية غير الزائدة زيدة. ليش؟ لأن لما تقول مثلا بحسبك درهم كيف تعربها؟ البي حرف جر زائد، وحسب مبتدا، مبتدا بيكون مرفوع، مرفوع بالضم وعلامة رفعه الضمة منع من ظهور حركة حرف الجر الزائد، يبقى هل هذا البي اللي دخل عليه أزال كونه مبتدا ولا لم يزل؟ ليش؟ لأنه زائد، هذا لفظ زائد، يبقى عين العوامل التي يعتد بها غير الزائدة، العوامل غير الزائدة. أما العامل الزائد من نعرب مرة الثانية بحسبك درهم، حسبك هذا مبتدا مجرور ولا مش مجرور؟ ما تقول لي مجرور، نقول لك لا، هذا حرف جر زائد، حرف جر، وهذا لا يؤثر فيه. ما لأين اللي يؤثر فيه؟ العامل الغير اللفظي غير الزائد. أما العوامل اللفظية الزائدة أعرف رب ضارة نافعة، شو تعربها؟ رب حرف جر شبيه بالزائد، وضارة مبتدا، ما هو مجرور برب، نقول لك لا، هذا حرف جر زائد لا يخرجه عن الابتداء، لا يخرجه عن الابتداء. يبقى أين العوامل التي يعتد بها؟ أيوها العوامل غير الزائدة، غير الزائدة، نحط هنا غير الزائدة. نعم. ونحو قولك في العدد واحد اثنان ثلاثة، هذه فعلا يعني تو كلمة واحد اثنين ثلاثة، ولذلك لما جو في فواتح الصور وقالوا ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، كاف هاء ياء عين صاد، خلوهم كلهم مع السكون، هذا السكون شنو اسمه؟ سكون الوقف، مش سكون بناء، لأن هذه ما إيش مبنية، المبنيات معروفات ومش معروفات، لماذا وقفت؟ كان عليه هذا سكون الوقف، لأنه قال لك سرد الأعد، سردت الحروف كما سردت الحروف كما تسرد الأعداد، ترى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مش عليهم كل سكون، هل تقول واحد هذا مبتدا؟ يقول لك لا، ما هوش لا مبتدا ولا خبر، أنت سرد بدون غض النظر عن الإخبار بها ولا الإخبار عنها، ولذلك لا تعربها لا مبتدا ولا خبر. ليش؟ لعدم وجود مقتضي الإخبار، ولذلك تسرد كسرد الأعداد. هذا السكون شنو اسمها؟ سكون، شنو معناها؟ أن هذه الحروف ترى اقرأها تقول ألف باء ثاء ثاء جيم حاء إلى آخره، كله بتحط عليه شنو؟ سكون في الأخير. شفت معناها؟ ترى أعرب اللي تقول لي أعرب ألف، يقول لك ما لهاش إعراب. ليش ما؟ لعدم وجود مقتضي الإعراب. شنو هو مقتضي الإعراب؟ أنك تبي تخبر بها أو تخبر عنها، وأنت تسردها بدون بغض النظر عن الإخبار بها وعلى الإخبار عنها، بها أو عنها. معي يا جماعة ولا لا؟ هذه الحروف تسرد كما تسرد الأعداد. مثلا نجي ونقول لك ترى عدل شنو اللي موجود في المسجد، تقول لي موجود في المسجد إذاعة، مدرس، طالب، تلميذ، منبر، محراب مثلا، هذه كلها بتحط عليها سكون ولا لا؟ نقول لك ترى عرب لي محراب والله واحده منهم، نقول لك لا ما لهاش عرب، ليس لها. ليش ما لهاش عرب؟ لانك انت لا تريد ان تخبر بها ولا ان تخبر، وانما تسردها سرد الاعداد كانك تقول واحد اثنين ثلاثه اربعه. واضح الصوره ولا لا؟ ولذلك لما يجي يقول صاد الدال شنو عليها؟ سكون. السكون هذا شنو هو؟ هل سكون بناء؟ سكون وقف. سكون شو معنى سكون وقف؟ انك انت اذا كان تقصد بها الحروف مسروده، ان هذه الحروف لا ما تعرفهاش، بغض النظر عن كونك درتها اسم اسم الصوره والله اسم كذا، هذا خلينا من الاعراب، لكن هي قد تسرد سرد الاعداد، ولذلك يكون الوقف عليها وقف سكون وليس سكون بناء، وانما هو سكون وقف، وسردها شبيه بسرد شنو؟ الأعداد. وعندما تسرد الأعداد لا تريد أن تخبر بها ولا أن تخبر عنها، إذا لا تقول عليها لا فاعل ولا مفعول ولا جار ولا مجرور ولا غيره وكذا وكذا، لعدم وجود مقتضي الإعراب. وشنو هو مقتضي الإعراب؟ هو الإخبار بها أو عنها. واضح أنها لا قال فإنها وإن تجردت لكن لا إسناد فيها. الإسناد فيها شنو هو الإسناد؟ هو الإخبار عنها أو بها. ايوه، فهي وان تجردت واحد اثنين، هل تقدم عليه عامل تشبه بها يا جماعه الواحد اثنين ولا لا؟ هل تقدم عليها عامل يعني مجرده؟ ليش ما تكونش مبتدا؟ ليش ما تكونش خبر؟ ليش ما تكونش مفعول؟ قال لا انت شو تقصد فيها؟ انت شو تقصدها يعني تعدد فيها؟ كما قلت لك مثلا عدد شنو فيه؟ في مثلا دولاب، في محراب، محراب دولاب، طالب كتاب، كراسة كذا وكذا، كل المبنيات عليش على السكون، شبيهة بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، كل الوقف عليها وقف. لكن إذا أردت أنك تعربها شو بتقول؟ شو بتقول؟ واحد، تغير الكلام ولا لا؟ اثنان، اثنين، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، تغير الكلام ولا لا؟ إذا كان حركنا على ذلك أنك شنو؟ له راه فيه إسناد، راه فيه، لكن لما تجيب السكون نعرف أنه راه سكون وقف وليس للإخبار ولا للنصب ولا غيره. واضح الفرق بيناتهم؟ نعم. ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده، نحو زيد قائم. وما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده. أريد الشيخ أن يجهب لنا أنواع المبتدأ، والمبتدأ ينقسم إلى قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع يسد بسد الخبر. وين المبتدأ الذي له خبر؟ زيد قائم. قائم هذا خبر ولا لا يا جماعة؟ وهذا أسنداه لزيد ولا ما أسنداش لزيد؟ به. والجملة الإسمية تفيد التوكيد ولا ما تفيدش التوكيد؟ من أين جاء التوكيد؟ أنا بيكم أنا لا، هي القراية مش قراية حفظ نص فقط، مدلول معنى. تقول أنت الجملة تفيد التوكيد، منين جاء التوكيد؟ ترى نعرفها، نقول زيد مبتدأ وقائم خبر. قائم هذا عند فاعل، تقدير القائم هو على من يعود. كويس، يبقى إذن قائم لمن مسند؟ لهو. وبعدين هذا لمن مسند مرة ثانية؟ يبقى إذن تكرر الإسناد ولا ما تكررش؟ وتكرر الإسناد دلالة على شنو؟ التوكيد ولا لا يا جماعة؟ إذن هنا الجملة الإسمية ماذا تفيد؟ ليش؟ لتكرر الإسناد، لتكرر الإسناد. فكأن الخبر أسند إلى المبتدأ مرتين. وين هالمرة الأولى يا شيخ محمد؟ مرة على أنه فاعل للقائم، ومرة على أنه خبر، على أنه مبتدأ، صح؟ هذه واحدة. هذا مبتدأ له خبر ولا لا يا جماعة؟ أقائم شو تعربها؟ وقائم مبتدأ، وزيد فاعل سد مسد الخبر. تو وين اللي مسند لصاحبه في المثال الأول وفي المثال الثاني؟ في المثال الأول المسند هو الخبر، وفي المثال الثاني المسند هو المبتدا، صح ولا لا؟ ولذلك شو قال الشيخ هنايا، ما إذا كان المبتدا مسندا إليه ما بعده، وما إذا كان المبتدا مسندا هو لمسند إلى لمن بعده. حط أنت نقول مبتدا له خبر، ومبتدا له مرفوع يسد مسد الخبر، مبتدا له خبر ومبتدا له مرفوع، قلت لي مرفوع باش يخش نائب الفاعل ويخش الجار والمجرور إلى آخره، ده كل يدخل فيه، ما تقولش له فاعل لأن نقول فاعل بحول نائب الفاعل. يبقى إذن هنايا نقول المبتدا ينقسم إلى قسمين، شنو هو؟ مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع يسد مسد الخبر. إشن هو المبتدأ الذي له مرفوع يسد مسد الخبر؟ هو الوصف المعتمد على نفي أو استفهام، كما سيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا، ولجميع مشايخنا ولجميع السامعين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا واحد الصفوف واجمع القلوب ووحد الكلمة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين. المضياء المستقبل، والعالم صاحب الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.